بتجبرها، يعني بتجبرها على اساس انها صديقه، بس بخيله جدا. ايه حكم الصديقه اللي تمشي مع صديقه بخيله؟ ان شاء الله يا ام محمد. والسؤال الثاني يا فضيله الشيخ، انا بالنسبه لبنات اختي اللي كلمتك عليهم قبل كده، واختي ظروفهم ما يسمعهم، ما عندهم اي مصدر. طب انا دلوقتي انا بساعدهم بصدقه بتيجي لهم، طب انا لو مت هيعيشوا منين؟ هيعيشوا منين؟ يعني ما فيش عندهم اي تصرف، يعني بحاول اتصرف واعملهم. هم مرضى، هم مرضى يا شيخ. البنت الكبيره اللي بتشيل ام، الام مريضه مقعده، البنت الكبيره 36 سنه مريضه الجلد بايديها، بتشتغل بايد واحده والثانيه مريضه، مسحوره حبوب اللي بتقرب من القران يجي لها حبوب، تبعد عن القران الحبوب بتروح حنا. فانا طيب. بس بسال ان حكم انا لو انا طيب. توفينا الله ايه هيعيشوا منين؟ رزقهم عليك ولا على الله؟ رزقهم على الله. طيب خلاص هذا الجواب. اعطينا السؤال الثالث. السؤال الثالث بالنسبه انا حاولت مع احفادي بيصلوا، ما بيصلوا يا فضيله الشيخ، ما بيصلوا ان شاء الله، ما بيصلوا. بوجههم نصيحه ان شاء الله. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا، يا مرحبا. فضل مجاهد. الو، من تفضل يا مجاهد ولا جاهد؟ مجاهد من راس الخيمه. مرحبا يا مجاهد، كيفك يا شيخ؟ ان شاء الله طيب. حياك الله يا اخي. الله يعطيك العافيه يا شيخ. عندي كم سؤال صغير. تفضل اخوي. يا شيخ، اول شيء موضوع الغسل، لما لو انا مثلا صحيت من النوم على جنابه، اوكي، صحيت على على على على على, على جنابه وصحيت يوم الجمعه، هل يكفيني غسل واحد من غير وضوء، ولا لازم مثلا اغتسل للجنابه واغتسل مثلا للجمعه وثاني اتوضا؟ ان شاء الله يعني. واضح السؤال، ابشر. ايه، او لو يا ريت لو تكلمت عن الغسل بشكل عام. طيب ان شاء الله يا مجاهد، ابشر افصل لك بحول الله. ايوه تمام. اهلا وسهلا. ها تفضل. السؤال الثاني، انا امس اول امس في الشفع بصلي في الشفع، بعد ما في الركعه الثانيه بدل ما اقول سوره الكافرون قلت سوره الاخلاص، قلت والله واحد الله الصمد، ثاني رجعت قمت قلت سوره الكافرون. فلما انتهيت من الصلاه جبت عملت سجدته. ايه طيب يا طيب يا مجاهد، الله يعطيك العافيه. غالي، اهلا وسهلا. مرحبا اخوي، مرحبا مرحبا. تفضل ابو محمد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله يا ابو محمد. الله يحفظك، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. خير ونعم وفضل، الله يحييك. عسى ان شاء الله حاله مديمه طال عمرك. امين وياك. الله يحفظك. في سؤال طرشته على الواتساب بس بعيده على الاذاعه، اللي هو طال عمرك في جمعيه من الدوله مسويه اعلان بخصوص بناء مسجد عن مرحومه توفيت. ايه ايه، صار لها من 3 أيام متوفية، ومسوين مسج بالطريق الواتساب على أساس اللي بيتبرع مسجد خارج الدولة بيكون تكلفته 147,000. زين، والحين الطعامك توصل تقريبا 70,000 تجمعات الأموال هذه، هل جايز نشارك؟ من اللي معلن عن البناء؟ جمعية الشارقة التعاونية، جمعية رسمية. ما في جمعية الشارقة التعاونية ما تعلن أخوي الفاضل، هذه الجمعية التعاونية هذه للبيع والشراء. تأكد؟ نعم جمعية. ما في جمعية، جمعية الشرقة التعاونية ما لها علاقة بالمساجد. بناء مسجد طال عمرك. ما لها علاقة، قصدك جمعية الشرقة الخيرية. إي نعم هي. إي الخيرية. نعم. طيب نعم. وجمعية الشرقة الخيرية قالت لك في امرأة معينة بنجمع لها. موجودة عندنا، توفت الله يرحمها من نفس المنطقة. والجماعه طال عمرك بدوا عاد يشاركون في بخصوص بناء مسجد خارج الدوله عن طريق الجمعيه هذه. من اللي شارك طال عمرك؟ من اللي شارك؟ يشاركون يعني اللي جاي منهم المسج هذا من الجمعيه. اقاربها يعني ولا الناس كلهم؟ اقاربها واللي واصلين المسج. متاكد يا ابو محمد؟ متاكد انت؟ اي نعم نعم. لا راجع راجع راجع الواتساب وتاكد من هذا واتصل بنا مره ثانيه ان شاء الله. السؤال الثاني بعد اذنك. تفضل. في طال عمرك عندنا بخصوص الركعتين اللي هن صلاة الفجر بعد الأذان، صلاة الفجر ركعتين. إيه. أصليهم في المنزل وعقب طال عمرك أروح أمشي صوب المسجد ليل الإقامة، قبل الإقامة أنا أدخل المسجد. هل هذا جائز ولا لازم اصليهم في المسجد؟ ان شاء الله يا ابو محمد، جزاك الله خير. مرحبا مرحبا، جزاك الله يا مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل يا سعيد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. وش حالك؟ ربك بخير. خير ونعم وفضل. اولا احبك بالله كثيرا. احبك الله اللي احبتنا فيه، بارك الله فيك يا شيخ. انا فعلا من اشد يعني المهتمين بالبرامج الطيبه المثمره. الله يكرمك. والله يبارك لنا في عمرك ان شاء الله. الله يتقبل يا رب، يصلح نياتنا. قال بخصوص الغناء. اي نعم، انا اريد حكمة يعني مشروعه يعني عامه. انا قد قريت يعني بعض النصوص يعني كثيره بيني وبينك. اي ولا يعني لا زلت يعني متحير فيها. الناس يقولون يجوز، الناس يقولون ما يجوز، رغم اني اغني بعض الاغاني الوطنيه واغني بعض الاغاني الدينيه في رمضان ولله الحمد، ولكن تعرف اغاني مسارح ولا فنادق الله يكفينا شان هاي ما يبها ابدا. ان شاء الله يا سعيد تسمع الجواب بحول الله. عشان اخواني كذلك الفنانين اللي معاي يعني بنفس المجال. طيب. يستمعون من نصائحك السديده ان شاء الله. ابشر يا اخوي الفاضل، ابشر. بارك الله لنا في ان شاء الله. وفيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. يلا محمد إيطاليا. محمد من إيطاليا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخ، أنا جزاك الله بخير، توفي الوالد في هذا الشهر. نعم. ودفن في المغرب، ذهبنا به إلى المغرب ودفناه هناك. وفي الوالدة ديالي يعني هل ممكن الوالدة ديالي وهي في العدة يمكن أن تسافر إلى إيطاليا من أجل أداء بعض الوثائق؟ إن شاء الله يا محمد. خلصت يا محمد؟ طيب خلاص، شكرا. طيب أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقيت عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيها، طبعا سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول. سؤالها الثاني تقول يعني هناك في دولة أجنبية الكريدت كارد، تقول يعني يسأل شخص يقول أنا أخذ وأعرف بأنه يعني في شروط ربوية، لكن أنا أسدد قبل أن يرتب علي غرامات، تقول ما حكم ذلك؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لبطاقات الكريدت كارد هذه يعني فيما يخص الشرط الربوي، من أهل العلم من يذهب إلى أن الكريدت إذا كان يعني الأصل أنها يعني أغلب البطاقة هذه مباحة إلا هذا الشرط، يقولون لا بأس باستعمالها، وهذا الشرط لا يؤثر على صحة البطاقة، يقول ما يؤثر على صحة البطاقة ما دام أن الشخص غلب على ظنه بأنه سيدفع في الوقت المحدد. القول الثاني قالوا لا، أي شرط باطل فإنه يجعل المعاملة محرمة، لأن الشروط من شرط الشرط أن يستمر إلى آخر العمل، إلى آخر العمل، فهذا شرط هدم صحة هذا العمل. وهذا الذي أميل إليه، أن أي بطاقة فيها شرط ربوي حتى لو قال الشخص والله أنا أسدد قبل ما أسمح بغرامات، ما يدري، تعرفين الحياة والوظائف والأموال والدخولات هذه لا يمكن الإنسان أن يجزم عليها. كم من الناس أمسى غنيا وأصبح فقيرا، كم من الناس أصبح غنيا وأمسى فقيرا، كم من الناس أمسى موظفا وأصبح مطرودا، فيقول والله أنا أجزم، هذا غير صحيح. ولذلك أخت الفاضلة لا يدخل فيها إلا في حالة الضرورة، ما يمكن أن يمشي في هذه الدولة أو في هذا البلد اللي أشرت إليه إلا بالبطاقة، في هذه الحالة ممكن للضرورة. أم محمد تسأل عن يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، تقول يعني هل هذه الصفة تبقى دائما حتى لو تاب، حتى لو رجع إلى الصدق؟ أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتوبة تهدم ما قبلها، التوبة تهدم الذنوب التي قبل التوبة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن التوبة تهدم هذه الذنوب والآثام. فإذا كان رجل يكذب ويتحرى الكذب، نعم يكتب عند الله تعالى كذابا، فإذا تاب واستغفر وأناب وأتى بشروط التوبة الصحيحة ها فإنه يرجع يكون صادقا، خلاص يتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا. لماذا؟ لأنه تاب من الذنب. إذن ما فائدة التوبة إذا كان الإنسان يقع في الذنب ويبقى الوصف عليه؟ الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أم محمد تقول يعني أنا أسكن في شقة والمغسلة في داخل دورة المياه، أتوضأ داخل. تقول بالنسبة للتسمية ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة يجوز لك أن تسمي داخل دورة المياه عند إرادتك للوضوء وهي سنة، لو ما سميتي ما عليك شيء، لو ما سميتي ما عليك شيء، لكن هذه سنة. فإذا قضيتي الحاجة ونظفت المكان وجيتي تغتسلين تقول بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقول بسم الله، هذه اسمها التسمية، هذيك اسمها البسملة، هذه في قراءة القرآن. أما التسمية عند الوضوء عند الأكل عند دخول المسجد هذه تسمى تسمية، تقول بسم الله. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة للشخص إذا تاب من الشرك هل يقبل الله توبته؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. أختي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشرك هو أعظم ذنب يعصى الله به، أعظم ذنب يعصى الله به هو الشرك بالله. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يغفر للمشرك شركا أكبر ويخلده في نار جهنم، والدليل في القرآن قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية جاءت في مقامين في سورة النساء، ويقول جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن من تاب تاب الله عليه. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يسلموا كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يجعلون وسائط بينه وبين الله عز وجل، ولذلك لما تابوا تاب الله عليه. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عمرو بن العاص وجده يعني مريض وكذا، كان مرضه هم، فقال يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نتذكر ما نحن عليه، كيف يعني يغفر الله لنا؟ فأبشره النبي عليه الصلاة والسلام، بشر الأمة على أن الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، وأيضا التوبة تجب ما قبله، والجب هو القطع، خلاص كأنها انفصلت هذه الذنوب والآثام وما كأنها موجودة. أهم شيء أن يتوب العبد إلى الله توبة صادقة. فأي إنسان وقع في ذنب من الذنوب الشرك أو غير الشرك تاب الله عز وجل عليه. يعني شخص الآن كان عاق لوالديه مثلا، عاق لوالديه طوال حياته عاق، ثم تاب من هذا العقوق تاب الله عليه. أهم شيء أنه يأتي بشروط التوبة الصحيحة، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، هذا في جميع الذنوب. وكذلك الشرك الأكبر، من تاب من الشرك الأكبر بحيث ترك الشرك ها معتقدا كافرا به، معتقدا يعني ضده وهو التوحيد والإيمان، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. محمد من دبي يسأل يقول بالنسبة للأجل هو مكتوب، لكن يقول لما يقتل إنسان آخر هل حدد له أجلا؟ أو مثلا شخص يقوم بعملية مثلا يجري عملية فيموت مثلا تحت يد الطبيب أو حادث سيارة. محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله، وأن كل شيء كتبه الله، ما من شيء إلا وهو مكتوب، ما من شيء إلا هو قد انتهي منه. انتهي لماذا؟ لأن الله هو العليم، لأن الله هو العلام، لأن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمور، مشيئته نافذة في الخلق والعباد. لكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، فكما أن الإنسان إذا أراد الولد تزوج ويأتيه الولد، كما أن الشخص يعني يريد التمر والثمرة يزرع النخل ويزرع الأشجار ويسقيها وهكذا، كذلك الذي يريد طلب العلم يدرس سواء في المدارس النظامية أو في المساجد. الشخص الذي يريد العمل يكتسب ويذهب. كذلك الآجار هي أسباب، مثل ما يقولون في المثل تعددت الأسباب والموت واحد، فالذي يموت على فراشه وليس فيه يعني بأس هذا أجله، والذي يموت في حادث سيارة قدره الله عز وجل عليه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. والشخص الذي يقوم فيقتل شخص آخر ليس هو الذي حدد أجله، إنما الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا جعل هذا سببا من الأسباب. الذي يموت في شرقة ماء ولا في يغص في ماء ولا في لقمة مثلا هذا أجله. فهي أسباب يا أخي الفاضل، الموت واحد لكن تعددت أسبابه وطرقه، وهذه كلها من الله سبحانه وتعالى. أم ضياء من اليمن بارك الله فيها، طبعا العفو عندي بعض الأسئلة فاتت علي أعتذر. أبو علي من الشارقة، أبو علي سأل أسئلة، يقول أبو علي القبر، يقول هل يعني يمكن أن نذهب إلى القبر نحط حول الطابوق ونعدل القبر شيء من هذا القبيل؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للقبور بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأوضحها وأمرنا كيف نتعامل مع القبور، والميت في قبره كالحي في بيته، بمعنى أن هذا هو منزل الميت، هذا هو مكان الميت، ولذلك يكرم الميت في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام كانت القبور مرتفعة وشاهقة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها، يعني تمثال، ولا قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض. والتسوية يعني ليست جعله مع الأرض، وإنما يرفع مقدار شبر. فالقبر يسنم، بمعنى أنه يوضع مثل سنام البعير حتى إذا نزل المطر ما يؤذي القبر، وإنما يتصرف الماء على جنبتي القبر. أما قضية العناية بالقبر ووضع طابوق ووضع أشجار ووضع كذا، هذا كله ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فأنت يا أخي الفاضل إذا يعني ميتكم دفنتوه وأجريتم عليه الحمد لله الأشياء الشرعية، دفنتوه ثم أهلتم عليه التراب وسنمتم القبر، خلاص ترشون على هذا القبر الماء لأجل أن يتلبد التراب. رش الماء على القبر لا كما يعتقد بعض العوام أن هذا والله لأجل الميت، لا، هذا لأجل القبر حتى لا تذري الرياح وتسف الرمل أو التراب الموجود على القبر، وإنما يلبد بهذا الماء، أو يوضع عليه الحصباء الحجارة الصغيرة حتى يتلبد، لأن القبر إذا جاء أمطار ومرت عليه رياح ممكن يعني يحصل فيه شيء من الأذى. إذا تقول لي والله القبر قبر ميتكم حصل فيه انهيار حصل فيه كذا، نعم تعدلونه بنفس ترابه، ما تجيبون تراب من برا، نفس ترابه وتسنمونه. بارك الله فيك. أبو علي يقول أنا في السجود يعني أدعو لوالدي وأستغفر لهما وللمسلمين، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، هذا عمل صالح، عمل صالح في السجود، سواء في الصلاة صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة تدعو لوالديك وتستغفر لهما، وما في بأس أنك تدعو لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تدعو لهم بارك الله فيك وتستغفر لهم، هذا كله من الأعمال الصالحة. منى من العين بارك الله فيها تقول عندي أخ يعني حصل بيني وبينه مشكلة، يقول دائما تقول هي دائما خايف من الحسد وأنه يقلب الكلام أحيانا. تقول يروح يحرض أخواني علي وشيء، تقول أنا ما أريد مقاطعته لكن أريد أن أؤدبه، هل هذا مشروع؟ الجواب نعم، إذا غلب على ظنك بأن من المصلحة أنك تتركين فترة من الزمن حتى يتأدب ويترك هذه العادة السيئة ويترك النميمة ويترك القيل والقال، ما في شيء بارك الله فيك، يجوز لك، يجوز أن تؤدبين بعدم التواصل معه، بقطع مثلا الاتصال ما دام غلب على ظنك. أما إذا كان يغلب على ظنك بأنه ما همه قاطعتيه ولا واصلتيه، لا، صليه والأجر لك والثواب لك والوزر عليه، إذا كان فعلا كما تقولين بأنه يسعى في النميمة، أو أنه مثلا دائما يخفي أموره خشية الحسد مثل ما ذكرتي أو شيء من هذا القبيل. لكن عموما أخت الفاضلة شوفي وين المصلحة. هل أنت الآن يا منى إذا مثلا هجرتيه وما أرسلتي له عبر وسائل التواصل مثل ما ذكرتي يهتم ويتحسس يقول والله أنا أختي قاطعتني الله يستر مثلا ويرتدع؟ طيب هذا الهجر عقوبة، الهجر والقطيع أحيانا عقوبة للتأديب. أما والله بعض الأشخاص ما همه قاطعتي ولا واصلتي، لا خليك أنت على الصلة لتنال الأجر، وهو عليه الوزر والعياذ بالله بسبب هذه الممارسات. أبو سالم من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول يوجد الآن ظاهرة وهي أن كثير من الناس للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي يصورون عيالهم ويصورون أكلهم يوزعون، يقول هل هذا نوع من الرياء؟ أبو سالم والله يا أخي الفاضل أنا أتعجب حقيقة من أحوال كثير من الناس ومن هذه التحولات والتغيرات في فكر الناس وفي ثقافة الناس، شيء عجيب يعني لدرجة أن بعض الناس الآن أصبح يصور سرير نومه الخاص ويصورون الخزانة الثياب ويصورون المطبخ وكل جزئية في البيت يصورونها. ما أدري يعني هؤلاء إذا لم يمنعهم دين أين العقل؟ أين العقل يعني؟ ما يفكرون مثلا مجرد يجلسون مع أنفسهم يقول هل هذا اللي نسويه صح ولا لا؟ وش فائدة البيوت إذن؟ ها؟ ليش ما يسكنون في الشارع ولا يسكنون في السوق مثلا؟ الله عز وجل خلق لنا البيوت لتكننا عن الحر والبرد وتستر خصوصياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لرجل ينظر من شق الباب وأراد أن يضرب على عينه، أراد أن يضرب على عينه. للأسف الناس الآن هم اللي يطلعون أسرارهم للناس، أصبح الآن أغلب البيوت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي هم اللي يكشفون أسرارهم، هم اللي ينشرون غسيلهم، هم اللي يقولون الناس تعالوا تفرجوا علينا في عملية. والله الإنسان لولا ما يرسل له ويسأل إنه ما يصدق إننا في هذا الوقت أصبح الناس يكشفون أسرارهم وأخبارهم. الأكل يصورونه، الغداء والعشاء والإفطار عيالهم يصورونهم ويرسلون للناس، ها؟ وما همهم في فقراء مساكين في أناس ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام، ما همهم. وهذا حقيقة غاية في الأنانية وغاية في يعني القسوة اللي بلغها كثير من الناس للأسف الشديد. هذه حقيقة يعني لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية ولا من ناحية عاداتنا وتقاليدنا اللي ولله الحمد تتناغم مع الشريعة، هذا حتى مع عادات الناس وتقاليد الناس، ها، وقيم الناس ما تتفق. الناس أصبح الآن يقلد بعضهم بعضا، فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. لما يصور الإنسان بيته ويصور أكله في ناس ما يجدون شيء، اتقوا الله فيهم. كان بعض السلف ينهى أولاده أن يحملوا كسرة الخبز ويطلع عند الباب، لأن عنده جيران فقراء ما يجدون شيء، ربما هذا الولد راحوا وكلف والده وحمل ديون وقروضه ما عنده قدرة على أن يجيب له تفاحة ولا يجيب له برتقالة. فعلى الناس أن يتقوا الله. وبعدين أصلا الإنسان ينبغي أن يسد ويحسم مسألة العين. يعني بعض الناس الآن يبتلى والعياذ بالله في عياله يصابون بالعين ويصابون بالحسد، والسبب أن أمهم هي اللي عرضت هذا الشيء للناس، تلبس عيالها أجمل الثياب ثم تعرضهم على خلق الله. والعين ترى مو بشرط أنه والله تكون مباشرة، قد يكون بينك وبين شخص مسافات، قد يكون بينك وبين شخص مش مسافة بل بينك وبين دولة أو في بلد آخر أو في جهة بعيدة أو في ناحية بعيدة. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله ويتأدبوا بأخلاق الإسلام. لماذا خلق الله لنا البيوت؟ ها؟ ولماذا الإنسان إذا دخل بيته يترك الحشم اللي يقابل فيها الناس وكذا ويلبس يقول ثوب النوم والحرمة تلبس ثوب النوم؟ ليش؟ لأن البيوت ستر البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام طرق عليه رجل الباب وفتح الباب وجده أمامه قال إليك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، طرده قال هنا أو هنا، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. يا للأسف أصبح الناس الآن هم اللي يطلعون أخبارهم أسرارهم وينشرون غسيلهم ويطلعون خصوصياتهم للناس. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يلتزموا أحكام الشرع، يلتزموا العادات والتقاليد. إذا ما هم راضين بالشرع، عاداتنا وتقاليدنا تمنع مثل هذا الشيء. أسأل الله أن يهدي الجميع. السيد من أبو ظبي يقول كنت مسافر وحصل يعني موقفين، توفيت أختي وهي صغيرة، وأيضا حصل موقف آخر لما رجعت عندي بنتي أيضا مرضت وقالوا لي لازم تذبح شيء. السيد غفر الله لأختك وجعلها في جنات النعيم وأحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وأفرغ عليك على قلبك وعلى قلب والدتها وأهلها ووالديها الصبر يا رب العالمين، وثبتهم يا رب العالمين، وشفى الله ابنتك. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتصدق صدقة عامة ما في مانع، الإنسان يشتري لحم من الجمعية، يذبح خروف، يقول أوزعها صدقة للا شيء، يريد بها الأجر والثواب. أما أن يذبح لأجل سبب معين مثل ما ذكرت، أختك توفيت هناك وعندك بنتك مريضة وقالوا لك اذبح، لا ما يجوز. الآن قلبك التفت إلى أن هذه الذبيحة حتى تطرد العين وتطرد الحسد وتطرد الشيطان وتطرد كذا، ودخلت في يعني مسارب ضيقة وخطيرة جدا. اتق الله، لا تفعل هذا الشيء ولا تستجيب لهؤلاء الذين يقولون لك اذبح. أخطر شيء مسألة الذبح. لماذا؟ لأن الآن التفت قلبك لهذه الذبيحة، واعتقدت الآن أن الوفاة اللي حصلت هنا وبنتك اللي مرضت هنا في سبب، في عين، في حسد، فبدأت تذبح، لأنك أصلا سابقا ما كنت تذبح صدقة لله، كنت تذبح كل شهر ذبيحة توزع صدقة لا لسبب، ما كنت. الآن طرأت عليك هذه وبدأت عندك هذه، انتبه. مثل بعض الناس الآن يذبح لما يدخل البيت يقول حتى نطرد العين والحسد، يذبح لما يشتري سيارة يقول حتى ما تصاب بحادث، بهذه الطريق. فاترك هذا بارك الله فيك، لكن قيمة الذبيحة، ها قيمة الذبيحة اللي أنت قيل لك خذها وعطيها فقير أو مسكين، هذه القيمة. هنا يحصل الفرق. إذا والله عندك استعداد اعرف بأنك على خير، تقول أنا ما همني أنا أريد خير، داووا مرضاكم بالصدقة، أخذت هذه وعطيتها فقير أو مسكين. لكن إصرارك على الذبيحة أو إصرار من يوجهك وينصحك على الذبيحة هنا المشكلة، فشيل الذبيحة منه. الذبيحة طيب، الآن يا أخوي السيد، ليش أنا أجبر الفقير أنه لازم يأكل لحم؟ وليش أجبر الفقراء لازم يأكلون اللي أنا أريد؟ خذ ثمن الذبيحة وقل تفضل. بعض الفقراء اللحم هذا أصلا ما يفكر فيه، عنده ضروريات وعنده أمور أهم من الذبيحة وأهم من اللحم. هذه الصدقة هي اللي تؤثر، يروح يقضي بها حاجة، ويمكن هذه الصدقة يفك الله عز وجل بها ضائقة ويفرج عنه كربة أنت ما تدري عنها. وللأسف الشديد الآن بعض الناس يلزمون الفقراء بطعامهم أو بذبيحة أو بلحم، لا، أعطوا الفقراء، هم أدرى كيف يتصرفون. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك. السيد يقول لما أدخل في الصلاة يعني الجهرية مع الإمام، الإمام يقرأ بعد ذلك وأنا ما أستطيع أكمل الفاتحة، يقول ما العمل؟ أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية والخلاف فيها عريض وطويل في القديم والحديث. الراجح من قول أهل العلم أنك تكمل الفاتحة إذا كان الإمام ما زال يقرأ، يعني يقرأ يجهر بالقراءة. أما إذا الإمام ركع خلاص تقطع الفاتحة أنت وتركع معه. إذا الإمام ركع يجب عليك تقطع وتتابع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. بارك الله فيك. حمدة من السعودية تقول سلفت ناس 9,000 ريال وحال عليه الحول، تقول سددوها الحمد لله بعد سنة وشيء، تقول هل عليها الزكاة؟ نعم، 9,000 بلغت النصاب، تضمينها إلى ما عندك من مال وتزكينها بارك الله فيك، تحسبينها مع اللي عندك. إذا كان عندك مال أيضا تحسبينها معه وتخرجين زكاة وتقسمينها على 40 ويطلع الزكاة. حمدة تقول يعني بالنسبة للسنن الرواتب، إذا تأخرت مثلا، كنت مسافرة أو كان عندي ظرف، يعني ما العمل؟ حمدة بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يترك السنن النوافل، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا سافر ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر، ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر. أما إذا كان الإنسان مقيم ثم فاتته سنة الراتبة يقضيها، يعني مثلا سنة الظهر فاتتك حتى أذن العصر تقضينا بعد صلاة العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضاها بعد صلاة العصر. أم مهند من كندا بارك الله فيها تسأل عن تفسير قول الله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أختي أم مهند بارك الله فيك، هذه الآيات يعني جاءت في قضية مسألة التعدد، والكلام حولها من وجوه. الوجه الأول أن التعدد مشروع ولله الحمد، فالله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا من حيث الأصل، ولذلك يجوز للإنسان أن يعدد إذا رأى في نفسه القدرة. المسألة الثانية، إذا الإنسان خاف من عدم العدل فإنه لا يعدد، لأنه سيقع في الظلم، والله جل وعلا فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الإنسان ليس عنده قدرة على مسألة العدل فإنه في هذه الحالة يكتفي بواحدة، إلا إذا اشترط مثلا على المرأة شروط معينة بإسقاط بعض الواجبات ورضيت بهذا، ما في بأس في مثل هذه الحالة، لأنها أسقطت هذا برضاها والساقط لا يعود. المسألة الثالثة، قضية أن الإنسان ينشد العدل بالقسطاس المستقيم، ها هذا ما يمكن، لأن الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فإذا كان الإنسان يميل إلى إحدى زوجاته فإن هذا لا يسوغ له أبدا أن يجعل الثانية كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، ها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلن حبه لعائشة لجميع البشر، لما سأله عمرو قال من أحب الناس، قال عائشة، والناس في المدينة كلهم يعرفون بأن أحب امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، حتى أنهم كانوا يتحرون اليوم اللي يكون فيه في بيت عائشة يجيبون له الهدايا صلى الله عليه وسلم يهدون له. لكن ما هذا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء قد يعني يفهم بعض الناس أنها من العدل، لا، هذا مما لا يستطيعه الإنسان. ولذلك الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أم ضياء من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني هناك بعض النساء يلبسن القصير ويخرجن أجسادهن يعني متعريات، تقول نصحتهم ويتهموني بأني جاهلة ومتخلفة وشيء من هذا القبيل. وأيضا ذكرت في سؤالها الثالث تقول جيران لي نساء يخرجون أيديهم وبعض أجسادهم ويطلعون، تقول نصحتهم نصحت إخوانهم قالوا لي أنت منافقة. أم ضياء بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا تشكرين على هذه النصيحة وعلى هذا الحس الإيماني وعلى هذه الرغبة في الخير وتقديم النصح للناس، وهذه نعمة من نعم الله. فالله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على النصيحة كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي عند مسلم وغيره. المسألة الثانية، يجب على الإنسان إذا أراد أن ينصح أو ينكر منكر أو يأمر بمعروف أن يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر، لابد أن يعلم بأن هذا معروف حتى يأمر به أو يرشد إليه، أو أن هذا منكر حتى ينهى عنه أو يبين هذا الأمر. لأن من الناس من قد ينكر شيء هو ليس بمنكر إنما هو معروف، ومن الناس من يأمر بمعروف هو منكر. ولذلك من المهم يا أختي الفاضلة أن يصير عند الإنسان حصيلة علمية بمعرفة هذا الشيء، هل هو منكر أم لا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، السرية في النصيحة مهمة يا أختي الفاضلة، السرية في النصيحة، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فأنت لما تنصحين أمام الناس أو تقولين والله فلانة أنت متعرية أو كذا، لا هذا غلط، وإن شاء الله ما تصنعين هذا، لكن أنا أبين الحكم وأرشد. فالنصيحة تكون بالسر، تأخذينها وتهمسين في أذنها وتقولين لها كذا وكذا، تبينين لها يعني، بهذه الطريقة يكون أدعى للقبول وأكثر احترام لكلامك. أما النصيحة في العلن فهي تعيير وفضيحة، تعيير وفضيحة، فهذا مهم جدا، وهذا الإنسان يطبق على نفسه، ما يرضى أحد ينصح قدام الناس وفي الملأ، ما أحد يرضى هذا. فبعض الناس يقول لك أنا ما همني، لا، لازم تهتم لهذا الأمر، تنصح بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية وليس بهذه الفوضى، فتنصحينهم سرا. الأمر الآخر أختي الفاضلة، لا تنصحين على شرط القبول. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنت نصحتي، أنت لست مسؤولة أنهم يتغطون ولا ما يتغطون، أنت لست مسؤولة، هذه الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت غير مسؤولة عن يعني كونهم يتغطون. انت ما انت الان قمت بالواجب الشرعي النصيح، وصلتي لهم النصيحه، يقبلون او لا يقبلون ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يوم القيامه اذا جو يقول يا رب ما حد اخبرنا، تقول الملائكه كذبتم، ها ام ضياء انكرت عليكم، ام ضياء علمتكم، ام ضياء وجهتكم، انتم اللي ما استمعتم لها. واضح اختي الفاضله؟ الامر الاخر، لا توسعين دائره الامر. انت الان لما كلمتي اخوانهم في تقديري غلط. لماذا؟ لانك وسعت الدائره. الاخ هذا قد لا يكون له سلطه على اخواته، وبدليل انهم قالوا لك انت منافق وما سوى شيء. هذا هم يطلعون وطلعين مثلا اجسادهم وشيء من هذا القبيل. تبقى مساله وهي قضيه انك انت الان تقدرين المصلحه. يعني الان مثلا ممكن بنات صغيرات يخافون من ابيهم، من اخوه مثلا، من اخيهم، ممكن، لكن تقول انا ما ادري. لا، لا توسعينها، ضيقيها. وبعدين لما تهمسين في اذانهم مستقبلا سيستمعون منك، يرونك بانك انت جيتيهم باسلوب الرحمه، باسلوب العطف. انت ما تريدين منهم جزاء ولا شكورا، تبتغين هذا من الله سبحانه وتعالى، فيكون ادعى للقبول. بارك الله فيك. والامر الاخر، انت الان يعني هالمناسبات اذا كان فعلا تعري بالمعنى اللي ذكرتي، تعري بالمعنى اللي ذكرتي، يجب عليك ان تفارقي هذه المناسبات وتعلنين انكارك. ها، تعلنين انكارك بانك انت هذا مكان غير مناسب شرعا، لان الله عز وجل امرنا بان نفارق المجالس التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. أم ضياء تقول يعني أخذت عمرة قبل 3 سنوات وفي الركعة الثانية شعرت بنزول الدورة وأكملت الصلاة، ماذا علي؟ أم ضياء بارك الله فيك، أكيد تجهلين حكم الاستمرار في الصلاة عند الحدث، ولذلك مستقبلا لا تفعلين. أي إنسان يحدث أثناء الصلاة فيحرم عليه أن يكمل الصلاة وعليه الحدث، سواء حدث أكبر أو أصغر. يعني مثل الأخت أم ضياء جتها الدورة، كيف تكملين الصلاة وأنت قد بطلت صلاتك بهذه الدورة؟ وشخص أيضا أحدث خرج منه ريح، كيف تكمل صلاتك وقد بطلت؟ ما يصلح، ما يجوز. ولذلك ينسحب الإنسان، ينسحب من الصلاة. عموما أختي أم ضياء، صلاة الفجر في ذمتك الآن، ذمتك مشغولة بصلاة الفجر اللي قبل 3 سنوات. الآن بعد البرنامج أو قبل البرنامج تتوضين وتقضين هذه الصلاة، صلاة الفجر اللي في قبل 3 سنوات، اللي حصل ان الدوره نزلت عليك اثناء. لماذا؟ لان دخل عليك وقت وجوب الصلاه وشرعت فيها، ثم حصل ما يمنع من استمراريه الصلاه، فتقضينها الان. بارك الله فيك. ام محمد من الشارقه تقول: ما حكم مصادقه المراه البخيله وهي غنيه وصديقتها تخرج معها وشيء من هذا القبيل، يعني وشيء تجبرها على الخروج معه؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصحبة البخيل والشحيح داء، وصحبة الكريم دواء، والإنسان ينبغي له أن يختار الأصحاب الطيبين الذين يكتسب منهم أخلاق، لأن الأخلاق على قسمين: وهبية وكسبية. الوهبية هذه خلق عليه الإنسان، خلقه الله على هذه الأخلاق، والكسبية يكتسبها من الآخرين بالمصاحبة، بالصداقة، بالتعلم مثلا، هذا كله يكتسبها الإنسان من الآخرين ويجاهد نفسه عليها. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ولذلك يعني صحبة البخيل داء، لأن الإنسان يعني اللي يصحب بخيل في تصوري أنه دائما يكون في غم وهم، ما يمكن أن يصحب فقير، ما يمكن أن يصحب بخيل. البخيل دائما يأخذ ولا يعطي، البخيل دائما في مشاعر يابسة، ما عنده مجرد تفكير فقط أنه يبذل. ولذلك قد تتأثر هذه الأخت بصداقتها فتكتسب هذا الخلق الذميم اللي قبحه الله عز وجل في القرآن وذمه، ها؟ قد تكتسب مثل هذا الخلق. لا تصحب الأكارم والكرماء، بارك الله فيك. لكن إذا كان والله عندها القدرة على تغيير هذه المرأة وأمرها بالصدقة، بالكرم، بالضيافة، طيب، إذا كان ما عندها قدرة شأنها. أم محمد طيب أم محمد تقول أولاد أختي ما عندهم مصدر رزق وكذا، تقول أنا أنفق عليهم، وبعدين تقول أنا خايفة إذا مت يعيشوا من وين. أم محمد بارك الله فيك، سألتك أنا سؤال وأنت تتكلمين معي، قلت لك رزقهم على من؟ قلت على الله، هذا الجواب. وما يجوز لك تعتقدين مثل هذا الاعتقاد. أختي الفاضلة أم محمد، الله أعلم، يمكن أنت الآن أنت سبب في، يمكن الله أعلم، قد تكونين سبب من أسباب بقائهم في هذا المستوى من الفقر. تقولين كيف؟ لأنهم معتمدين عليك. يمكن إذا قدر الله إن شاء الله بعد عمر طويل يعتمدون على الله عز وجل، ها، ثم على أنفسهم في السعي والبذل، حتى لو كانوا معاقين، لو كانوا مرضى، ها، ويفتح الله عليهم من خزائن فضله سبحانه وتعالى. كثير من الآباء وكثير من الأمهات وكثير من الأقارب قد يكون حجر عثرة في طريق غنى أقاربه أو أولاده، ما تدرين. ولذلك ما يجوز لك يا أختي الفاضلة تقول والله أنا إذا مت مين يصرف عليهم، كأن رزقك عليهم. لا لا لا لا، استغفر الله. يقول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رزقهم على الله، بارك الله فيك. أم محمد تقول أحفادي ما يصلون وأحاول معهم. أم محمد بارك الله فيك، عليك بالدعاء لهم وبتذكيرهم وبيان خطورة ما هم عليه الآن من ترك الصلاة والتخلف عن الجماعة، وأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. حاولي احرصي ولا تيأسين، وادعي لهم في صلاتك، ترى الدعاء عظيم يا إخواني، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أكثري لهم من الدعاء، أكثري لهم من النصيحة برفق ولين، وأنت أكيد يعني جدتهم يعني تحرصين على أن توصلي النصيحة بقالب لين وفيه رفق ورحمة بهم، وإن شاء الله يتأثروا، ما دام أنك أنت وأمهم صالحة ووالدهم صالح بيصلحون إن شاء الله. قال جل وعلا وكان أبوهما صالحا، فإن صلاح الآباء يدرك الأبناء. مجاهد من رأس الخيمة يقول إذا الشخص مثلا صحى يوم الجمعة وهو جنب، هل يكتفي بغسل واحد من دون وضوء أم بغسلين؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا أصبح يوم الجمعة جنب فيكفيه غسل واحد ينوي به رفع الجنابة، ينوي به رفع الجنابة، ولو صب الماء وعمم بدنه بالماء ارتفع الحدث ولله الحمد، ويصلي بهذا الجمعة. والأفضل أنه يتوضأ قبل الغسل وضوء أهل الصلاة، ثم يغتسل، يحثو على رأسه الماء ثلاث حثيات، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء إفاضة ثالثة كما يقول الفقهاء، وبعد ذلك يخرج، والحمد لله يكون بهذا قد أتى بالغسل المسنون. ولو اكتفى بتعميم البدن بالماء أجزأه ذلك والحمد لله. مجاهد يقول أول أمس كنت أصلي الشفع في الركعة الثانية، أني قلبت الإخلاص بين الإخلاص وسورة الكافرون، وبعدين رجعت، ويقول سجدت للسهو. مجاهد ما كان ينبغي لك أن تسجد للسهو، لأن القاعدة الشرعية أن ترك السنة في الصلاة، وهذا القول الراجح طبعا، ترك السنة في الصلاة سواء عامدا أو ناسيا هذا لا يؤثر على هذا، لا يوجب سجود السهو. وأنت ما تركت، أنت حتى أنت ما يعني أنت قرأت جزء من السورة ثم رجعت، فما كان له داعي أنك تسجد سجدتي السهو. مستقبلا لا تفعل هذا يا مجاهد. أبو محمد من الشارقة، طبعا في سؤالي الأول أنا طلبت من الأخ أبو محمد يتثبت، لأن أنا يعني عندي ما أدري، فهمت بأن أبو محمد مو متأكد من اللي سأله، ولذلك إن شاء الله يتأكد أبو محمد ويرجع ويتصل بنا ونجاوبه إن شاء الله. ولي جواب أبو محمد قبل أيام حول هذه المسألة، قضية أن والله إذا واحد مات في العمل ولا ماتت وحدة يقومون يجمعون لها وكذا مسجد، هذا اللي أنا شككني، ولذلك تراجع إن شاء الله المسألة. وطيب قد يكون بعض الناس أبو محمد يحطون حساب مثلا في الجمعية، الجمعية الخيرية، على أساس يبنى له مسجد، ممكن يقول والله حطينا حساب في الجمعية اللي يبغى يتبرع يعني يضعه هنا. لكن ارجع للمقطع اللي أنا أجبت فيه على سؤال من أحد الإخوة الفضلاء، ولعلك تستفيد إن شاء الله من الجواب. أبو محمد يقول في الركعتين من صلاة، بالنسبة ركعتين صلاة الفجر، يقول أنا أكون أصليها في البيت وبعدين لما أذهب إلى المسجد أصل مع الإقامة، يقول هل هذا مشروع؟ نعم هذا مشروع، وهذه السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي ركعتي الفجر إلا في بيته، ثم يذهب إلى المسجد. أنت الآن وصلت المسجد، الصلاة قائمة، تدخل معهم في الصلاة. لكن لو يا أبو محمد لو وصلت المسجد وما أقيمت الصلاة، ها، وأنت صليت ركعتين في المسجد في البيت، ركعتي الفجر، الآن يبقى عليك أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين يسمونها تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بارك الله فيك. سعيد من أبوظبي يسأل عن حكم الغناء وشيء من هذا القبيل. سعيد بارك الله فيك. بالنسبة للغناء هو شعر، والشافعي يقول الغناء أو الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، باتفاق المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة على أن أي شعر صاحبه معازف فهو محرم. هذا قول مذاهب الأربعة، بل حكي إجماع على هذا. أي شعر صاحبه معازف، المعازف المعروف، هو محرم، وكلام الأئمة معروف، هناك مصنفات خاصة في مثل هذا الأمر. لكن إذا جردت من المعازف أصبح شعر، وقيل الشعر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسجده، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء، والشافعي هذا اللي ذكرت قبل قليل كان من فحول الشعراء، ها، ولذلك يقول هو كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح. فلذلك إذا كان والله مجرد شعر أناشيد مثلا ما تنسب إلى الإسلام، ما يقال أناشيد إسلامي، لا، أناشيد وشعر وكلام ما في شيء. إذا صاحبهم معازف، ها، حتى لو كان شعر زهد وشعر ورع وشعر كذا، دخل في النهي الذي ذكره الفقهاء. محمد من إيطاليا بارك الله فيه يسأل، يقول بأن يقول الوالد توفي هذا الشهر وذهبنا به إلى المغرب، يقول والدتي: هل يمكن أن تسافر إلى إيطاليا لإنهاء بعض الوثائق؟ محمد بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه سواء كان ملكا أو إيجارا حتى يبلغ الكتاب أجله، والعدة 4 أشهر و10 أيام، قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والعدة هذه واجبة، الحداد واجب، وتجتنب المرأة 5 أشياء: لبس الذهب، وضع الطيب، لبس الثياب الجميلة، تجتنب الكحول، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. ويحرم عليها أن تسافر، لا يجوز لها أن تسافر إلا لضرورة، كعملية جراحية، كمثلا تكون في مكان مخيف وتخشى على نفسها وتخشى على يعني أمورها، ممكن تذهب إلى مكان آخر. أما إذا كان الأمر طبيعي لا. فأنت يا أخي الفاضل الآن أنت ذكرت بأن هناك وثائق، طيب ألا يمكن أن تؤخر، يؤخر إنهاء إجراء الوثائق هذه؟ إذا قلت إن نعم لا، ما يجوز لها أن تسافر حتى يبلغ الكتاب أجله، تبقى ويقال تؤجل. إذا تقول لي لا ما يمكن تؤجل، نحن سألناهم قالوا إذا ما أتت اليوم ذهبت عليها المصالح هذه ودخلتم في خسارة، والأمر ممكن يكون خسارة فادحة، ليست مسألة يعني طبيعية، ممكن في هذه الحالة للضرورة. أما إذا كان لا، مسألة طبيعية ممكن تؤجل، عندك محامي ممكن يؤجل هذا الشيء، فتقول لها بأن لا يجوز لها أن تسافر. خلاص، طبعا انتهى وقت البرنامج، وغدا إن شاء الله عندنا يوم الجمعة ويوم السبت عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب اللي ترسل، نجيب عليها في يوم الجمعة وفي يوم السبت. وأذكر إخواني وأخواتي اللي يرسلون بأن الأسئلة التي ترسل في حلقة الإجابة على الواتساب لها شروط، حتى أجيب على السؤال لابد من شروط. أولا ذكر الاسم، لابد من ذكر الاسم أو الكنية، يعني أبو محمد مثلا، أم محمد مثلا. الشيء الثاني أن يكون سؤال واحد، يعني بعض الإخوة يرسلون ما شاء الله يعني أسئلة كثيرة وطويلة. الأمر الآخر الاختصار في السؤال، يعني أحيانا الفكرة واضحة، فإطالة السؤال هذه تمنعنا من أننا نستمر في قراءة السؤال الطويل، يعني يجلس الواحد دقائق عدة ويقرأ، لا، اختصروا. والشيء الآخر أيضا الصبر، لأن الأسئلة كثيرة، ولذلك دائما أوصي إخواني بأن يصبروا علينا، لأننا نأخذ الأسئلة أول بأول. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، نلتقيكم غدا إن شاء الله في حلقة مسجلة فيما يخص أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت، واللقاء المباشر بحول الله يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.